الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذلك مال رابح. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك مال رايح. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم دي. كتاب التفسير من الجامع الصحيح البخاري رحمه الله، وما زلنا في سورة آل عمران، وهذا الباب الخامس. قال الإمام البخاري باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلة، وأبو طلحة هو زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى. قال وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء اسم لهذا الحائط أو البستان، كان عنده بساتين كثيرة من نخل، وأفضل بستان عنده بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها في قبلة المسجد، وكان رسول الله يدخلها ويشرب من مائها في من ماء فيها طيب، يعني نخل ومعد. وهذا يعني أفضل البساتين من النخيل والماء معد. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفيها يخبر الله تبارك وتعالى بأن الإنسان لن يصل حقيقة البر بأن يكون من الأبرار الحقيقيين إلا إذا أنفق مما يحب. الصحابة كانوا يعني يأخذون القرآن للعمل، لا لمجرد يعني العلم فقط، فإنما للعلم والعمل. فتفكر في الآية وأنه معناها أنه لم يكون الإنسان داخل في مسمى الأبرار إلا إذا أنفق من المال الذي يحب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول هذه، يقول له أنزلت عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كان أراد أن يطبق. فقال له أحب مال إلي في الأموال اللي عندي، المال هو كل ما يتمول، وهو أكثر ماله من البساتين. فقال أحب مال إلي هو بيرحاء، لأنها أفضل فستان عنده من بساتيني. وأنا رأيت، قال له أنا رأيت وإني أجعلها يعني صدقة أرجو برها وذخرها، يعني حتى يدخل في مضمون هذا. وما يدري وين يعني بستان، يعني وين يوضع مثل هذا يوضع وأين يوضع. فقال له أنا يعني وكلت في هذا الأمر، جعلتها بين يديك لتتصرف فيها كما تشاء، أنت ضعها يا رسول الله، خير ضعها يا رسول الله حيث شئت، تجعلها يعني في بيت مال المسلمين، في عدة الحرب، في سلاح، في توزع على فقراء على مساكين، وين تجعلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب فعله وقال له بخن. بخن هذا اسم فعل ومعناه يعني هذا أمر حسن، استحسن هذا وأمر حسن، يعني حسنا هذا الذي فعل. وقل ذلك مال رابح. وبعض الرواه قرأ بالهذي ذلك مال رايح، يعني أن مال الدنيا فإن كانت على يعني على رايح فإن مال الدنيا يروح، ولكن إن فقد ادخرته يعني كأنك ادخرت ذكرها، وإلا لو أن الإنسان هذا المال مال رايح. وعلى المعنى الثاني ذلك مال رابح، يعني أنت دفعت شيء لتأخذ أضعافه، وهذا فإن الصدقة في عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ضعف كثير. فقالوا ذلك مال رابح، وقالوا قد سمعت ما قلت، قد سمعت ما قلت يعني أنا أخلص، يعني فهمت الذي يعني قلته في جعل هذه يعني البستان لله وأنك وكلتني فيه. ثم قال له إني أرى أن تجعلها في الأقربين، اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها، قال له وزعها في أقربائك. وهذا يعني استفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة كثيرة. أولا أن الصدق على الأقربين أفضل من الصدق على الأبعدين، فإن لو كان الصدق على الأبعد أفضل كان الرسول قال له يعني جعلها مثلا في الفقراء والمساكين، ولكن قال له جعلها في الأقربين. الأمر الآخر وهو الذي قلناه أن الصحابة رضي الله عليهم يعني كانوا يأخذون الدين والقرآن يسمعونه للعمل، يعلمونه ويطبقونه، كما قال ابن عمر يعني أنه حفظ البقرة في 9 سنوات مش من باب الحفظ، قال كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونتعلم العمل بها، فنأخذ العلم والعمل معه، يأخذ العلم والعمل جميعا، وينزل القرآن فكل يعني يؤمن به ويبحث عن الطريق لتطبيقه. ولذلك كانوا يعني خير أمة أخرجت للناس أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويستفاد كذلك يعني إن الإنسان يوكل في صدقته من يرى أنه يعني رؤيته لأفضل الأعمال أفضل من رؤية المتصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو طلحة وفق في أن يوكل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرشده إلى الطريق الذي يضع فيه هذا المال الذي جعله صدقة لله تبارك وتعالى. كذلك نستفاد منها فضل يعني أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي بعده البر، البر كلمة البر هي بمعنى الخير، وهي اسم جامع يجمع كل خصال الخير، كما قال تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه كلها وهذه جمعت يعني خصال الدين كلها، فهذه خصال الدين هي البر، فهذا البر هو الذي تتحقق فيه هذه الصفات من هذا الإيمان والصدقة والعمل الصالح والصبر في مواطن الصبر في الجهاد، الصابرين في البأساء الشدة والضراء وحين البأس، يعني الشدة الضراء المرض حين البأس وقت الحرب، ولكن الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فهذا البر، فلن تنالوا البر يعني حقيقته هو أن يكون الإنسان قد اكتسب هذه الصفات وأصبح من الأبرار بار، لأن البر يعني الذي يتمثله فيكون بار، وهو من صفات الله كذلك يعني يطلق على العبد وعلى الله على الرب. فالله هو البر، إنه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، لأن الله تبارك وتعالى كل صفاته خير، الخير كله في يده سبحانه وتعالى، والعبد يسمى بار. وقوى أحيانا يخص البر أحيانا بالصلة من باب يعني العموم والخصوص، فيقال هذا بار بأبيه، بار بأبيه بر الوالدين، يعني أنه واصل لهما، فقد يكون فعلا من باب يعني الإطلاق المخصوص. وإلا فالبار هو فعل كل الخير، هو الذي متمثل لكل أعمال الخير. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا الأنصاري، حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وعبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. نعم. فأنس رضي الله تعالى عنه يقول لجعلها لحسان، حسان بن ثابت الأنصاري من أقرباء أبي طلحة، وأبي أبي بن كعب كذلك من أنصاره. يقول أنس: وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. أنس هو يعني ربيب عنده، هو متزوج أمه، يقول ما جعل منها شيء لأنه جعلها في الأقربين، يعني جعلها في الأقربين في يعني عصبته. نعم. لأن النبي قال جعلها في الأقربين، فهو من حيث القرب أنه يعني ابن زوجته قرب، لكن قرب النسب نعم. باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي عن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجل؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجل، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجل، فنزع يده عن آية الرجل فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجل. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند النسج. قال: فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. نعم. هذا في قول الله تبارك وتعالى، باب قال البخاري: باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود وطبعا قبل إجلائهم من المدينة جاءوا النبي برجل منهم وامرأة قد زنيا، وذلك ليحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني أرادوا أن يستحلوا يعني الحكم إذا كان مخصص بفتوى النبي، علما أنهم طبعا يعلمون أنه النبي، ولكنهم لا يتبعونه، وفي الظاهر يكذبونه، وإن كان في قرات قلوبهم، ولكن أرادوا أنه يعني إن حكم لهم بحكم يسير وكان قد خفف الحكم الذي عندهم يعني في التوراة فإنهم يأخذونه، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر أول آية إيش؟ ألم تر إلى الذين لا اللي هي فيها ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لكن الذين لم يجد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أول الآية يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين أوتوا الكتاب بعدين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني قالوا إن أوتيتم هذا اللي هو حكمهم المبدل الذي غيروه فخذوه، يعني احكموا به ويصير كأنه لهم عذر عند الله أن هذا نبي وقد حكم لنا بهذا الحكم، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وأما إذا يعني قال بحكم آخر فاحذروا لا تأخذوا بحكم. وأتوا باليهودي واليهودية الذين زنيا يعني ليحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالنبي سألهم ما حكم من فعل هذا فيه، فقالوا نحممهما، تحميم اللي هو يعني تسويد حمم سودا يعني سود وجوههم من باب الفضيحة لهم، ونضربهما ويشهروهم يعني يركبوهم مثلا عندهم يركبوهم على حمار ويطوفوا بالرجل في الأسواق ويعني من باب التشهير به وتنتهي الحفلة بعد ذلك بمجرد أن يسود وجهه خلاص. فقال لهم هذا حكم الله؟ قالوا هذا حكم الله. قال لهم هذا التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما جابوا التوراة جاء هذا مدرس التوراة فيهم اللي هو يقرأ، وضع يده على آية الرجم ويقرأ من فوقها ومن تحتها. عبد الله بن سلام موجود، عبد الله بن سلام من الذين يعني من اليهود من أحبار اليهود وآمن بالنبي من أول النبي ما نزل يعني في قباء. فقال له ارفع يدك واقراها، فقراها قال نعم في آية الرجم. ألوان التوراة الموجودة الآن التي موجودة الآن الرجم فيها في أكثر من 6 مواضع أهم اليوم موجود الرجم للذكر كذلك، مو يعني مو فقط للسيد ترجم الذكر، وهذه موجودة يعني آية الرجم عندهم يعني اليوم مثبتة، لكن الكذب يعني فيه. فالنبي حكم بيس أمر به ما فرجم. يقول أنس طبعا ذكر المكان الذي رجم فيه في موضع الجنائز عند المسجد، يقول رأيت صاحبها يثني عليها، يقول يعني ترجم طبعا يحفر للرجل والمرأة يعني في مكان متقارب وضربها جميعا، فيقول كان صاحبها لم يجي الحجارة يجنى عليها يعني يقيها الحجارة. وهذا حكم الله تبارك وتعالى، وقال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن جاءوك فاحكم بينهم وأرضان، إن تعرضانهم فلن يضروك شيء، وما حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فالنبي حكم فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، وحكم الله هذا هو الذي نزل على النبي الرجم، وهو الموجود كذلك يعني في التوراة، يعني ما حكم فيهم بحكم التوراة، وإنما حكم بالحكم اللي هو حكم الرسول وهو موافق لما كان في التوراة. وذلك أن النبي ليس مأمورا أن يحكم بالتوراة، يعني حتى لو كان فيها حكم غير هذا الحكم ما يحكم به النبي، لأن الله تبارك وتعالى أمره إذا جاءوه إنه له الخيار أن يحكم بينهم أو يقول لهم يعني احكموا بالحكم الذي عندكم أو يعرض عنهم أو يحكم بينهم. قال وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والقسط العدل، والعدل هو أن يحكم بما يعني أنزل الله تبارك وتعالى إليه. فأدلة هذا الحديث أن الرجم ثابت في عند بني إسرائيل، كان هذا حكمهم، وطبعا هذا هو حكم كذلك النصارى، لأن عيسى لم يأتي ليغير التشريع وإنما بنفس التشريع، ولم ينسخ هذا، يعني لم ينسخ هذا الحكم في شريعة عيسى عليه السلام، وأنزله الله تبارك وتعالى في شريعة النبي محمد صلوات الله عليه وسلم بالنص القرآني المنسوخ، نسخ تلاوته وبقي حكمه وبأحاديث النبي وبفعله صلوات وسلم. والنبي رجم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر بعد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أمر مجمع عليه، لم يخالف فيه إلا يعني خوارج من الخوارج فقط هم الذين قالوا يعني نفر الرجم. نعم. باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس، خير الناس، نعم، خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. عجيب، أمر عجيب، قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، أنها خير أمة أخرجت للناس. الأمة هي الجماعة المجتمع دي. والأمم طبعا في أمم كفر وأمم يعني إسلام، فأمة الإسلام كل أصحاب رسول أمة، يعني من آمن بنوح ومن آمن بهود من آمن بصالح، فهذه أمم. موسى كان معه أمة عظيمة بني إسرائيل، عيسى كذلك آمن معه جم غفير، كما قال النبي عرضت علي الأمم فرأيت يعني النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم فظننتهم أنتم لهم أمة محمد، فقيل لي هذا موسى وقوم، ثم رفع لي سواد أعظم فظننتم أنتم فإذا عيسى وقومه، ثم جئتم أنتم، سواد يقول النبي سد الأفق، ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل أمم الهداية، يعني هذه الأمم الذين يدخلوا الجنة، أفضل أمة من أمم الهداية التي تدخل الجنة هي هم أتباع النبي محمد أمة الإسلام، مش أفضل الأمم بالنسبة لأمة الكفر، لأنه لا مقارنة بين أمة كفر وبين أمة إسلام، لأمة الكفر ما في يقول لأن هذه الأمة يعني خير من هذه، هذه ليس فيها خير، وإنما هي أمم كفر هذه. فإنما كنتم خير أمة يعني من أمم الهداية على الإطلاق، يعني هم أفضل من أصحاب موسى وأصحاب عيسى والأمم السابقين جميعا. أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. الحين بالنسبة لأمة سيدنا موسى أو سيدنا عيسى وغيره، أمة كل من يعني أصلي معك مؤمن أو في إيمان دخن أو فاسق أو غيره كلهم مع بعض بعدين يصلي الأمة تطلق أمتان، أمة الدعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة القوم الذين أرسل فيهم من النبي، هذه أمة الدعوة. والأمة الثانية اللي هي أمة الإجابة، الذين أجابوا هم أمته، فكل نبي يعني له أمة دعوة وما من استجاب له أمة إجابة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته كل البشر، كل من على ظهر الأرض من وقته إلى قيام الساعة لأمة محمد، دنماركيين، أمريكان، إنجليز، يهود، روس، هذول كلهم أمة محمد في هذا الوصف، لأنه أرسل إليهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهؤلاء أمة. والنبي بعث لتبليغه، وبهذا القرآن لأنذركم به وملائكته، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهذا كتاب كل هذه الأمة، فإن كانت أعرضت عنه، أعرضهم عنه فينفي أن هذا الكتاب جيلهم، فتقام الحج عليهم به. ف فهذه أمة دعوة. ثم الذين آمنوا بالنبي هذول أمة الإجابة، الذين شهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله واستجابوا له هذول أمة الإجابة. هذا الخطاب كنتم خير أمة أخرجت للناس الذين استجابوا، وليس الجميع، لا للذين استجابوا أحدهم. أما الكفار لا، فالذين استجابوا في الله والرسول ودخلوا في الإسلام هذول خير أمة أخرجت للناس، وخير قرون هذه الأمة القرن الأول، يعني المؤمنين من الرسول إلى أن يؤخر إلى أن يقاتل آخرهم الدجال، فالخير باقي في هذه الأمة. لكن خير قرن من أمة الإسلام القرن الذي كان فيه النبي، كما قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والصحابة الذين يعني نالوا شرف الصحبة وقاموا بهذا الدين هم أفضل يعني هذه الأمة، ثم الذين أتوا بعد ذلك يعني قد لا يكون كمجموع مثل ذلك المجموع، لكن قد يكون فيهم أفراد ممكن ينالوا بعض المنازل يعني التي يعني نالها يعني السابقون. يعني السواد الذي يرفع مع أي نبي هم أمة الإجابة فقط؟ نعم، هم أمة الإجابة فقط. ف... كنتم إيه كان في اللغة العربية، كان في الماضي يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار لأنه ما كان على هذا النحو مش معناه أنه كان وانقضى، وكان الله غفورا رحيما، يعني هذه صفته سبحانه وتعالى. فكنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم هكذا، بمعنى أنتم هذه صفتهم في فجر تاريخهم وعلى امتداد العصور، هم خير أمة الذين آمنوا وتمسكوا بهذا الدين، هم خير أمة أخرجت للناس القائمين بهذا، تأمرون بالمعروف، هذه دواعي خيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما دامت هذه الأمة قائمة بهذا بالإيمان بالله فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون خلاص أخذ صفة الخيرية، فهذه هي صفة الخيرية. فقل أبو هريرة يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس لأنهم أخرجوا للناس، العرب حملوا هذا الدين وآمنوا به وخرجوا به ليبلغوا هذا الدين للعالمين كل الأمم. ومن هذه الخيرية إن ناس تهرب من هذا الدين وتقاتلهم وهم يبنهم الجنة، يعني هم يدينهم أنهم يدخلوهم الجنة ويجيبوهم إلى الجنة بالسلاسة، قال تقودونهم إلى الجنة بالسلاسة أكثر من هذا، يعني في واحد هارب وشارد وليبي هذا الدين ومع ذلك تروح تسحبوه عشان يدخل الجنة، فهذا أفضل شيء، أفضل عمل ممكن، يعني إن إنسان عدو يعني عاديك وليبي الخير وهذا ومع ذلك أنت تحرص على أن تقوده إلى الجنة، فأنتم خير الناس لله. فخير الناس للناس هم الذين يعني وإن عاداهم الناس إلا أنهم يعملوا لأن يدخلوهم الجنة ولو بالسلاسة تجيبوهم. فهذا من أعظم يعني العطف والرحمة والإحسان لهذا الشارد، شو هذا الشارد هذا، ومع ذلك أنت تأتي به إلى الجنة بالسلاسة. نعم. بعد الهم الطائفتان منكم أن تفشل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب، وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله الذي فرج الله تعالى عنه يقول في قول الله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما والله يتوكل المؤمنون، جابر لقول الله تبارك وتعالى في نزل في سبب غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد القتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله يتوكل المؤمنون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش السنة اللي بعد بدر وجاءت لتسأر من المسلمين في بدر وأتوا بنحو 3000 مقاتل وكان على رأس الناس في هذا أبو سفيان الحرب وجاءوا نزلوا في جنوب المدينة بجوار أحد والرسول استشار الصحابة فبعضهم أشار إليه بالخروج له وبعضهم أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء ومن ضمن الذين أشاروا بالبقاء في المدينة هو أن يقاتلوهم يعني داخل يعني مساكن المدينة فيتفرقوا في الطرق وممكن في العدد القليل المتحصن يعني في البيوت يكون يعني مؤثر في ذاك العدد لأنه حينتشر وكذلك ممكن النساء أيضا تساعد في هذا القتال لو إحجار بغيرها وتضرب عليهم عندما يدخلون إلى طرقات المدينة فيكون كذلك ممكن يشترك حتى النساء في قتاله ولكن الناس اللي يعني العرب كانت تستنكف من القتال في المدن ومن وراء الستار وكان دائما يعني قتالهم في البراز وهذا هو الذي فيه إظهار الشجاعة فالشباب المتحمس للقتال يعني قالوا يعني شو نقعد هنا ويدخلوا علينا في بيوتنا ونقاتل معنا النساء لا يا رسول الله اخرج بنا عدوي فنخرج قاتلهم دي. النبي كان يميل الى يعني الرأي هذا واللي يعني كمتحمل لا كان يميل الى الرأي البقاء في المدينة تحمس عبد الله وكان هذا رأي عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي دخل الإسلام قبل مدة يسيرة بعد بدر دخل الإسلام فالرسول دخل يعني ظلوا يعني هؤلاء المتحمسين للخروج يروح عبد الرسول فدخل النبي ولبس يعني رضخ لقوله وراح لبس لامة الحرب وخرج فجولوا يعني هؤلاء وظنوا انهم يعني قد ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت يعني تريد البقاء فابقى يعني نطيعك يعني فقال النبي لا يحل لنبي لبس لامة الحرب ان ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدله ما في بعد ذلك تردد في الامر فخرج المسلمون كانوا نحو من 1000 وجاء عبد الله بن أبي اللي هو رأس المنافقين رجع وقال أيها الناس والله لا أدري على ما نقتل أنفسنا رجل يعني هو دخل الإسلام ظاهرا وباطنه يخفي فلما رجع عبد الله بن أبي رجع معاه فئة كثيرة من أكثر من ثلث الجيش ومن ضمنهم من ضمن الذين يعني أثر فيهم دعاية عبد الله بن أبي وكذا وفي الرجوع هذول بنو حارثة وبنو سلمة هؤلاء جم من قوم جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى حتى راح أبوه راح جماعة يقول لهم يعني يخاطب بعض هؤلاء الراجعين فطبعا عبد الله بن أبي بن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا يعني ما مش حيصير قتال وحيصير كذا فلما رجعوا ورجع ذكروا راح لهم أبو جابر وكذا وكلمهم كيف تترك رسول الله وكيف هذه فمرة ثانية يعني رجعوا عن رجوعهم وتحقوا مرة بجيش النبي صلى الله عليه وسلم ففيها نزل قول الله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بالانهزام والرجوع الله يقول والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فجابر بن عبد الله بن أنصاري رضي الله تعالى عنه، طبعا أبوه استشهد في هذه المعركة، يقول نزلت فينا هذه الآية. الطائفتين هؤلاء اللي هم بنو حارثة وبنو سلمة هم اللي كانوا يعني رجعوا، ثم بعد ذلك أدركهم يعني النخوة مرة ثانية ورجعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نزلت فينا، يقول وما أحب أن لا تنزل، لأن الله قال والله وليهما. فقالوا له والله وليهما، هذه يعني إخبار من الله أنه وليهما. فيقول الحمد لله الذي يعني صححنا حصر منا هذا، لكن بولاية الله تبارك وتعالى رجعنا إلى الأرض. نعم. باب ليس لك من الأمر شيء. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فأنهم ظالمون، رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. هذا في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه من الآيات التي نزلت في سياق كلام النبي، يعني سياق كلام الله تبارك وتعالى عن غزوة أحد. فالزهري يحدث عن سالم عن أبي أبي سالم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني بعد الركوع، يقول اللهم لعن، يدعو فيقمت ويقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هذا الوليد المغيرة وبعض رؤساء قريش الذين كانوا يعذبون المسلمين، كان في بعض عندهم من أبنائهم من يحبسونهم ويعذبونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا باللعن عليه، فيقول أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك ليس لك من أمر شيء، هذا ما دعا النبي عليهم، هذا قال ليس لك من أمر شيء، يعني أن في أمر الهدى والضلال لأنه لم يلعنهم، فعند ذلك هذا الذي يلعن لن تكون له هداية، يعني هو طلب من الله تبارك وتعالى ألا يكون له يعني هدى ولا يهتدي إلى يعني الدين. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، والأمر هنا أمر الله تبارك وتعالى في الهداية والإضلال، فالهدى والضلال لله تبارك وتعالى، فهذا أمره جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فليس الهدى بتبع النبي، من أراد النبي أن يهدى يهتدي ومن أراد أن يضل يضل، هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، والله هو الذي له المشيئة يعني التامة في عباده سبحانه وتعالى الأمر إليه. فقد يكون الشخص يعني من أحب الناس للنبي ويتمنى هداه ولا يهتدي، كما أنزل الله في شأن يعني أبي طالب، إن أبي طالب كان له يعني يد على النبي صلى الله عليه وسلم حماه وآواه، أولا صغيرا كان النبي معه، يعني النبي لما توفي أبو النبي كفله النبي كفله جده، ثم بعد وفاة جد النبي لو عبد المطلب كفله أبو طالب، فكان النبي في بيت أبي طالب مكفولا عنده. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في يعني كان أبو طالب في مقام أبي النبي، ولما النبي يعني جاءته الرسالة قام معه ونصره بكل ما أوتي من قوة، وكان شاعرا عظيما، فألف بيت ألفية له في سب الذين تخاذلوا من قريش في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه مع النبي وأنه ناصر له مهما كان الأمر، وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه معه بالرغم من الشدة الشديد ودخوله إلى الشعب معه 3 سنوات والمسلمين محصورين محصورين ومعهم بني هاشم وبن المطلب، كفارهم محشورون كذلك، يعني هؤلاء وهم على دينهم، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني ظل على دين قومه، يقول له على دين قومه حتى مات. وكان النبي يحب بكل ما أوتي من قوة إنه يسلم. فهذا كذلك من الناس الذين عادوا النبي عداء شديد، وكانوا يقولون له والله ما كان على الأرض من أحد أبغض إلينا منك، ولو تمكننا من أن نقتلك في يوم من الأيام قتلناك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني كتب لهم هداية في آخر الأمر، وكانوا اهتدوا. فأمر الهدى والضلال هذا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي أخبر نبيه، كان الله أخبر نبيه عندما دعا على هؤلاء يعني المشركين، قال لو ليس لك من أمر شر أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم جرى على الكفار شيخ، والكفار هؤلاء المحاربين، فأنا ولا ربط شيخ بأنه ليس لك من الأمر شيء، هو ما صرف يعني أن يهتدوا أو مزعوج أنه ما اهتدوا، بس مجرد أن يجعب عليهم أنهم محاربين. فكيف موقف شيخ بين الحديث وبين الواقع الآن؟ يعني هل ما يجوز أن نجعل الكفار شيخ؟ لا، دعوة على الكفار جائز، دعوة على الكفار لا شك أنها جائزة. والنبي كان يدعو على الكفار صلى الله عليه وسلم، ودعا على رعد وذكوان وعصية، ودعا على كثير من الكفار، وكل الذين دعا عليهم يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى. لكنه يعني استبعد أن هؤلاء الذين يعني فعلوا هذا بالمسلمين أن يهتدوا، كما سيأتي أن السبب المباشر لهذه الآية أن النبي لما شج وجهه وهو في الغزوة قال كيف يفرح قوم شد وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله في أحد، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم، لأنني استبعد هداية. قال كيف يفرح قوم شد وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، وكيف يفرح يعني بيان سؤال يراد به الاستبعاد، أنه استبعاد أن هؤلاء يهتدوا، وقد يهتدوا كثير منهم، فخير له ليس لك من أمر شيء. فنص الحديث الشيخ حيث ما ورد لنا الحديث البخاري على أن الله سبحانه أنزل آية لما كان يدعو عليهم في الصلاة بعد القيام من الركوع، لأن الصلاة يدعو عن فلان وعن فلان وعن فلان. هذا من قول الصحابة، يعني ليس هذا السبب المباشر للآية، وإنما قد قول الصحابي أن يعني لما دعا كذلك على هؤلاء نزلت هذه الآية، والآية نزلت لا هذه من آيات سورة آل عمران، وكلها نزلت في شأن غزوة يعني غزوة أحد، وسيأتي هذا أن هذه نزلت بعد أن قال النبي كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ويدعوهم إلى الله. لكن أحيانا بعض الصحابة يجعل يعني سبب نزول الآية مجموعة أسباب، يقول هذا من سبب نزول الآية لأن المعنى يشملها، لأن المعنى يشملها، فهم من دعوة النبي على بعض المشركين الذين كانوا في مكة ممن يعذب المسلمين أن هذا كذلك من باب أنه يعني أن الله قال النبي ليس لك من أمر شيء. ممكن هؤلاء الذين يعني دعا لهم باللعن ممكن أن يتوب الله تبارك وتعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم انجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. يدعو لأحد من المؤمنين بعد أن جاءه الله تبارك وتعالى يدعو لأحد كان قنوت اللي هو الدعاء بعد الركوع. هذا غير دعاء الوتر. دعاء الوتر في الصلاة كان يقنت قبل الركوع. وأما الدعاء على أحد أو لأحد كان يفعله بعد الركوع صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفرق بين القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. يعني الوتر دائما قبل الركوع. الوتر دائما اللي هو دعاء الوتر. نعم هذا قبل الركوع. وسيأتي في الوتر إن شاء الله. أما هذا الآن إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد. قال فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ثم قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد هو الوليد بن الوليد بن المغيرة. كان الوليد بن المغيرة يعني ساجن ابن هذا ويعذبه وسلمة بن هشام برضو هشام بن المغيرة كذلك كانوا دول بني المغيرة من أشد الكفار يعني هذا وكانوا يعني يعذبون أبنائهم ألا يعني يدخلوا في الإسلام. وعياش بن أبي ربيعة هذا من دعوة له من دعوة لهؤلاء المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر مضر قريش من المضر ومعنى اشدد وطأتك عليهم بالشدة الله ثم اقترح النبي أو دعا النبي الله عز وجل أن يأخذهم بالقهر قال واجعلها سنين كسن يوسف سنين قهر حتى يرجعهم هذا إلى الإيمان يعني كأنهم يعني من باب أن يجعلهم في هل العزة والأنفة وعدم الدخول في الدين هو يعني غناهم واستغناهم فلما يكون الله يأخذهم بشيء من الشدة يعني يتضرر الله تبارك وتعالى والله يرجعوا للدين. يقول أبو هريرة يجهر بذلك يعني كان النبي يجهر بهذا بعد الركوع سمع الله لمن حمده كان يجهر بهذا الدعاء وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلان ناس في أعيانه فهو ما دعا للكفار يعني بدعاء الكفر بوجه عام ويدعو على الناس في أعيانهم بس الناس الذي يدعو عليهم بأعيانهم من الكفار هؤلاء معناها يعني دعاء بعدم الهداية لا يهتدي يعني دعا عليه بالله فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من أمر شيء فالنبي ترك يعني الدعاء على يعني على هؤلاء المعينين بالله وكذلك من الذين دعا عليهم النبي بالمعينين اللي هم الذين يعني قتلوا القراء فالنبي دعا عليهم رعل وذكوان وعصية ثلاثة من يعني من أحياء بني سلمة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله تبارك وتعالى. نعم. باب قوله تعالى الرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم وقال ابن عباس إحدى الحسنين فتحا أو شهادة. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. نعم أبو قول الله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما لكي لا تأسوا على ما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد تصعدون في الجبل ولا تلون على أحد ممن ودي. الرسول يدعوكم في أخراكم. أخرى قال الإمام البخاري هنا أخرى اللي هي تأنيث في الآخر، في آخر وأخرى، يعني في أخريات الجيش كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم يقول يعني يا عباد الله ناديهم وهم يعني لا يلون على أحد من الفراغ. فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم والله خبير بما تعملون. ولا ما أصابكم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. مش هكذا، شوف المصحف. ولا ما أصابك. ها؟ نعم. راجع كده. يعني لكي لا تحزنوا كثير. قال وقال ابن عباس إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني كلا أمرين حسن دخل المعركة، فإما أن ينتصروا فحسن وإما أن يستشهدوا فحسن، وأما هم سؤي ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. إما عذاب من عنده يعني إذا نجوتم من القتل فأنتم تنتظرون عذاب الله في الآخر، أو بأيدينا بأن يعذبكم الله بأيديه. فالمؤمن الذي يدخل يعني إلى القتال مع الكفار هو على خير، كل الذي يصيبه خير، إن انتصر فهذا نعم، هذا عز في الدنيا وأجر وغنيمة، وإن هزم وقتل فعز كذلك، فهذه شهادة ورفع عند الله عز وجل. وأما الكافر فعلى كل حال هو في شر، فإن انتصر فهذا ينتظره العقوبة الأخروية، وإن قتل قتل بأيدي المؤمنين فعجل به إلى النار. الحديث حديث البراء بن عازب قال جعل النبي على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير. الرجالة وهم الذين يحاربون على أرجل، والفرسان من يحارب على فرس. فجعل على الرجال عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، لأن هؤلاء الرجال كانوا في مؤخرة الجيش، الرسول لما جعل على ذلك 50 من الرماة والرسول قال لهم ابقوا في أماكنهم ولا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتم الطيور تتخطف يعني لحومنا لا تبرحوا المكان. فلما بدأت المعركة وانهزم الكفار في أول المعركة وذهبوا إلى الجبل، خلاص ظن المسلمون ظنها يعني الذين على الجبل أن المعركة انتهت وأن الكفار هزموا، فنزلوا من الجبل وأقبلوا منهزما. أحسنت. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذن الآية نعم نعم الآية تصعدون ولا تلون على أحد، وما تلون يعني تلينوا لأحد، تصعدون يعني في الجبل هروبا، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيم، ولا ما أصابكم من الهزيمة، هذا أمر خاص يعني، والله خبير بما تعملون. لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني معه، لم يبقى مع النبي معه يسكت معه إلا 12 رجل، منهم يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، منهم كذلك امرأة واحدة وهي يعني نسيبة بنت كعب الأنصارية هي كذلك التي أخي يقول النبي ما نظرت يمين وشمال إلا رأيتها تحتجد. نعم. وزجانة الذي كنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قوله أمنة معاسة. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. نعم. أنا تذكير من الله تبارك وتعالى لهم فيما كان يعني في هذه من يعني إنعام الله تبارك وتعالى عليهم. النعاس في القتال من الله والنعاس في الدرك من الشيطان. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أمنة لأن الإنسان الذي ينام معناه أنه آمن، الخائف لا ينام، الخائف ما يجينه يبتعد النوم، النوم يهرب إذا كان الإنسان في حالة الخوف الشديد والجوع الشديد كذلك ما يجينه اللي الشبعان ينام لكن الجاع منه والخائف. فكون الإنسان يكون في الخوف وينام معناه أن قلبه ثابت يعني مطمئن ولا ها ما في أي توتر. فيقول أبو طلحة يقول غشنا النعاس وإحنا مصفصين القتال يقول يسقط السيف من يدي من النعاس وأتناول ثم يجي النعاس مرة ثانية يسقط السيف وأتناول وهذا من الأمن الذي هو فيه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه فيه. نعم. باب قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح. استجابوا أجابوا، يستجيبوا يجيبوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أبو سفيان لما انتهت المعركة ورأوا أنهم قد يعني المسلمين هزموا هزيمة يعني كبيرة، خلت الساحة لهرب هرب وبقي قلة قليلة يعني في جراحها، وظنوا أنهم قتلوا يعني الرسول وقتل أبو بكر وقتل عمر وبقي الناس يعني في فقام أبو سفيان ويعني يعلن نهاية المعركة والنصر فقال أعلوه بك. فالنبي وهو طبعا متخفي معهم قال يعني ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نفر؟ قلوا والله أعلى وأجل. فقال المسلمون الله أعلى وأجل. طبعا أرض المعركة قتلى متناثرين وممثل بهم 70 شخص يعني مقتول وليت منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه مبجورة ببطونهم مشخوخة هذه ما قطع آذانهم. فقال لهم يوم كيوم واحد يوم كيوم بدل الحرب السجال يعني اليوم هذا صنعنا في قدير. ثم قال ضمن كلامك لنا العزة والعزة لكم. قال النبي لهم ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نقول؟ قالوا قلوا اللهم مولانا ولا مولى لكم. ثم قال فيكم محمد؟ فالنبي خلى تجيبه. فيكم أبو بكر؟ فيكم عمر؟ ثم قال أما هؤلاء فقد قتل. عمر لم يتمرك نفسه وقال له يعني أبقى الله لك يعني ما يخزيك يا عدو الله. بعد هذا خرج أبو سفيان مع جيشه يعني منتصرين. ثم لما ذهبوا إلى مكان اسمه حمراء الأسد وهم في الطريق يبعد عن المدينة حوالي 35 كيلو يتشاوروا في الأمر ووجدوا أنهم ما هم متأكدين من قتل يعني لا قتل النبي ولا قتل أبو بكر ولا قتل عمر، ما هم متأكدين من قتل هؤلاء، أرادوا أن يرجعوا، وأن الفرصة التي يعني كانت في أيديهم لاستئصال هؤلاء واستئصال المسلمين ضيعوها. لكن أبو سفيان فكر في الأمر مرة ثانية ورأى أن رجوعهم ممكن يؤدي إلى هزيمة إذا المسلمين، يعني الهزيمة التي جاءتهم إنما كانت بخطأ، ما كانت بضعف، وإنما وقوع خطأ، الرماة لما تركوا أماكنهم، وإنهم إذا جم ممكن يتكالب يعني المسلمين عليهم ويصمدوا مرة ثانية ويقاتلوهم فيهزموا ويروح حلاوة النصر الذي انتصروا. فعزم على ألا يرجع بعد ما كان فيه منهم لم يرى رجوع، لكنه فكر في شيء يضعف ويضعب فيه قلوب المسلمين، فأتى بشخص أرسله إليهم وقال له، يقول قال له اذهب إلى يعني محمد وقل له إن أبو سفيان قد جمع لك الجيش وهو عائد مرة ثانية من باب يعني تخويف، ها خدع تخويف إرعاب. فلما جاء يعني هذا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وأمر المسلمين استعدوا بالجهاد. المسلمين استعدوا الآن، يعني بعضهم كان نقل القتلى إلى البقية، والرسول قال لهم لا ارجعوا ردوا القتلى إلى مضاجعهم، يعني ويعني حزن في كل بيوت المسلمين، 70 قتيل وهم وناس في الجراحة وناس وهم في هذه الحالة من ما يعني مرت الهزيمة والجراحة والهذه، إلا أنهم بادروا بالاستعداد. الله تبارك وتعالى أثنى عليه، قال جل وعلا الذين يعني استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، والقرح اللي هي الجراحة الشديدة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني يكون يستجيب ويخرج للقتال ويستعد للقتال، وهو بهذه الحالة الناس بهذه الحالة بكل بيت يعني فقيد والمسلم بهذه الحالة ويستعد لملاقاة العدو مرة ثانية، أمر عظيم جدا. ثم يعني كفاهم الله تبارك وتعالى، قال الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، اللي هو كلام أبو سفيان، الناس احنا جمعنا لك جمع آخر وأجيها، فخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل يمسسهم سوء. كتب لهم نية القتال، كتبت لهم هذه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، إنهم بثباتهم وبعزيمتهم أن يقاتلوا عدوهم أصبحوا كأنهم دخلوا موقعا، وكتبت لهم هذه، كتبت لهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.